يا قريبا في قدرك ببابك قلت بنا في القضاء يا لطيفة الخفاء قلت بنا في القضاء يا لطيفة الخفاء وتشفت في آي كتابك قلت بنا في القضاء يا لطيفة الخفاء قلت بنا في القضاء قبل التوبة مني يا إلهي قلت بنا في القضاء يا لطيفة الخفاء قلت بنا في القضاء قبل التوبة مني يا قلت بنا في القضاء يا لطيفة الخفاء قلت بنا في القضاء قلت بنا بالنور واشرح بالهدى والحق صدري يا لطيفة الخفاء قلت بنا في القضاء يا لطيفة الخفاء قلت بنا والمجيري قلت بنا في القضاء يا لطيفة الخفاء قلت بنا في القضاء كن مجيري حيننا من الناس مجيرا يا لطيفة الخفاء قلت بنا في القضاء كن مجيري حيننا ألقى من الناس مجيرا قلت بنا في القضاء كن نصيري حين لا ألقى من الناس نصيرا يا قريب العفو همنا وكربنا يا الله يا من له القدرة فرج علينا همنا فينا شر الطلاب بجاه النبي عليه الصلاة والسلام. الصلاة والسلام عليك يا سيدنا يا رسول الله. ألف ألفي صلاة وألف ألفي سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله. ألف ألفي صلاة وألف ألفي سلام عليك وعلى أصحابك يا أكرم الخلق عند الله. سلمنا يا ربي من شر الدنيا وعذاب الآخرة. سلمنا يا ربي من شر الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم. نستمع للحزب 47 من الآية 32 من سورة الزمر إلى الآية 40 من سورة